فالشرك وإن كانت مرتبته صغرى لا كبرى فهو أكبر من الكبائر مهما عظمت. ووجه ذلك ما وجهه؟ يعني أنه يتعلق بحق الله المحض وهو التوحيد، أنه يتعلق بحق الله المحض وهو التوحيد، فلأجل كونه متعلقا بإخلاص العبادة لله عز وجل صار أعظم من الكبائر. وكان السلف رحمهم الله تعالى يذكرون هذا تقريرا وإعظاما للشرك في نفوس الناس، وما صار إليه بعض الناس بأخرة من ذكر بعض الكبائر المقبحة في فعلها كالزنا بالمحارم ونحوها وتوهم أنها أعظم من الشرك الأصغر، هي من تشريقات المتأخرين التي جرهم إليها وهم التوحيد في قلوبهم، وإلا فالقول الجامع أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر وأعظم من تعلقه بحق الله المحض. وأبواب التوحيد والإيمان ينبغي أن يلزم فيها العبد جادة من سلف، ويترك التشقيق بألفاظ استحدثها الناس توهم معان إما باطلة في نفسها وإما لها وجه من الحق لكنه لا يقع في القلوب موقعه، فينتشر بذلك الظلم بين المسلمين ووقعة بعضهم في بعض. فمن أراد وقاية دينه وحفظ إيمانه فليلزم ما في الكتاب والسنة وما جرت به ألسنة الأئمة والسلف رحمهم الله تعالى، وليحذر أتم الحذر من أن يتكلم في مسائل التوحيد والإيمان بما يظن هو أنه ظاهر الألفاظ في القرآن والسنة لكن لم يتكلم به أحد من قبل. ومن لطائف الأقدار أنني سألت شيخنا ابن باز رحمه الله في الطائف مرة عن مسألة من غوامض أبواب الأسماء والصفات دليلها في البخاري وذكرها بعض العلماء، فسكت هنيهدا ثم قال: طريقة أهل السنة الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ثم سكت ولم يجل بلسانه في تفصيل المسألة. وهكذا هي طريقة الرسخ هنا في العلم، أما من ضعف علمه فإنه لا يبالي في الولوغ في هذه المسائل تشقيقا وتنميقا، فيقع في أمور يكرهها ويكرهها له العاقل الراسخ في العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.